حضن مين هيسعني بعد منك انت؟ حضن مين للنهار بسأل عليك انت فين؟ ما بتتنسيش حصريا على موقع اشتياقي في الكلام باين عليا، لهفتي من غير ما اقول باينة في عينيا. قولي راجع ليا قولي، حتى لو ما انتش راجعلي برضو ما تقولش الحقيقة. يوم ما تنسى قولي واعمل فيا معروف عالطريقة، يمكن اهدى يمكن اقدر انام واغمض كم دقيقة. كل حاجة ما بين عايشة بتطاردني، كل ذكرى وصورة ليها في قلبي روح. يوم ما تنسى قولي واعمل فيا معروف عالطريقة، يمكن اهدى يمكن اقدر انام واغمض كم دقيقة. ليه سايبني وليه خيالك مش سايب؟ بعد ما انت روحت كم ياريت هو عيب من حبي فيك لو بكيت؟ طب هعمل ايه في الحنين طول ما انت لسه بره حضن؟ في المكان اللي انت سايبه جوا مني العذاب ده مش بيخلص، والحنين ده مش بينقص، شكلي مش هنسى الحقيقة. يوم ما تنسى قولي واعمل فيا معروف عالطريقة، يمكن اهدى يمكن اقدر انام واغمض كم دقيقة. كل حاجة ما بين عايشة بتطارد، كل ذكرى وصورة ليها في قلبي روح. يوم ما تنسى قولي واعمل فيا معروف عالطريقة، يمكن اهدى يمكن اقدر انام واغمض كم دقيقة. ليه سايبني وليه خيالك مش سايب؟ انت ليه من بالي مش عايز؟ يمكن اقدر انام واغمض كم دقيقة. ليه سايبني وليه خيالك مش سايب؟